بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 78 بعد 100 من دروس جامع المسائل. والسؤال الأول في درس اليوم: هل إضاءة النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة لما دخلها إضاءة مادية أو معنوية؟ على ما جاء في حديث أنس رضي الله عنه قال: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء. قال أنس رضي الله عنه: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء. فهل هذه الإضاءة مادية أو معنوية؟ الجواب، قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، قال: الإضاءة هي إضاءة معنوية، يعني هو كناية عن انتشار نور الإسلام، وإلا فالمدينة كما تعلم إذا أطفئت الأنوار اليوم فستراها مظلمة كما كان الشأن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: استيقظت ليلة، قالت في آخر الحديث: ولم تكن للمصابيح يومئذ في البيوت، فلم تجد النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذت تبحث عنه والليل ظلام حتى وقعت يدها على قدمي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. الحديث، فالرسول صلى الله عليه وسلم بلا شك أنه نور وهدى، وهدى الله به العرب ثم العجم، ولكن هذه الهداية هداية معنوية، وليس الإضاءة بمعنى أنه أشرق فيها نور ما يعني مادي هكذا يرى، لا، هذا إنما هو يأتي هذا الكلام من قبل بعض الغالين في النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون أضاء منها كل شيء بمعنى أنه ظهر نور يرى بالعين، يعني في أطراف المدينة أو في المدينة، وهذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح، ويعتبر من الغلو في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا يعني بعض أهل العلم ينتقد كلمة المدينة المنورة، المدينة المنورة، بعضهم ينتقدها ويقول الأحسن أن يعني يقول الإنسان مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالمدينة هي منورة بنور السنة ونور الإسلام قبل ذلك. وهذا الحديث الذي ذكره أنس لأنه قال في آخره: فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم أظلم منها كل شيء، ليس معناه أنه حل الظلام الذي هو الظلام المادي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما معنى ذلك أنها يعني ظلام معنوي، بمعنى يعني توقف الوحي، عدم نزول الوحي، والحزن الذي خيم على المدينة بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تعتبر أكبر مصيبة على المسلمين موت النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الحديث أن من أصابته مصيبة فليتعزى بمصيبته في النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بموته عليه الصلاة والسلام. فهذا هو كلام الشيخ الألباني، يعني مع بعض الزيادات عليه، في أن الإضاءة هي إضاءة معنوية وليست إضاءة مادية. قال هذا الشيخ الألباني في بعض كتبه في معرض رده على كلام عبد الرحيم الطحان الذي غلا في النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. والسؤال الثاني في هذا الدرس: من هو القائل إياك والغلو في الدين فإنه ليس من طريق الحق في شيء؟ إياك والغلو في الدين فإنه ليس من طريق الحق في شيء. والجواب، القائل هو الإمام البربهاري رحمه الله في كتابه السنة صفحة 103. والسلف يعني كلهم متواردون على هذا المعنى في ذم الغلو في الدين، وأنه ليس من طريق الحق، وأن الغلو يعتبر من طريق أهل الباطل. فكم تجد في كتب يعني السلف وفي كلام الصحابة والتابعين التحذير من الغلو، التحذير من الغلو، وهذا جاء تابعا أو جاء تابع للأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك الآيات التي وردت في التحذير من الغلو ومن طريق الغلو. فهذا قول إمام من أئمة الدين في زمنه، وهو البربهاري رحمه الله، قال: إياك والغلو في الدين، فإنه ليس من طريق الحق في شيء. وهناك عبارة أخرى، وهو السؤال الثالث: من هو القائل من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل؟ هذه مقولة معروفة ومشهورة عن قائلها: من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل، يعني الغلو سواء كان في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو في غيره من الصالحين يعتبر من أوسع أودية الباطل، معناه أنه ليس من طريق الحق في شيء، وأنه من طريق الباطل والعياذ بالله. القائل في الجواب هو المعلمي رحمه الله عبد الرحمن المعلمي رحمه الله، هو الذي قال هذه العبارة العظيمة: من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل. السؤال الرابع في درس اليوم، وهذا سؤال مهم: ما حكم ما يفعله بعض الناس إذا خدرت رجله قيل له: اذكر أحب الناس إليك، فيقول: يا محمد، فيذهب هذا الخدر. يعني هذا شيء منتشر بين الناس، أنه إذا أصاب رجله الخدر، هذا الذي هو التنميل التي يقال فيها أنها نامت رجله أو تخدرت رجله، هذا يحصل لكثير من الناس إذا قعد على رجله فترة طويلة وهي منعطفة، أو إذا بعض الأحيان نام عليها فيجد أنها أصابها الخدر، فتصبح يعني فيها مثل دبيب النمل ولا يحسها، فيقال له: اذكر أحب الناس إليك، فهو يقول: يا محمد صلى الله عليه وسلم، فيذهب عنه هذا الخدر. ما حكم هذا الفعل؟ الجواب: ليس عليه دليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال بهذا الفعل مجموعة من الأئمة، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك ابن القيم وغيرهم قال بهذا، ولكن الحق أحق أن يتبع. وأهل السنة والحمد لله قد تعلموا أنهم يأخذون الحق بدليله، اتباع الحق أخذ الحق بدليله، ولا يقلدون شيخ الإسلام، ولا يقلدون ابن القيم، ولا يقلدون غيرهم من أهل العلم، فليسوا بمعصومين، كل واحد منهم يخطئ ويصيب، فنأخذ منه ما وافق الدليل. وقد أورد الشيخ الألباني رحمه الله كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية، فقال فيه، قال الشيخ الألباني رحمه الله، قال: أورد ابن تيمية في الكلم الطيب عن الهيثم ابن حنش قال: كنا عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فخدرت رجله فقال له رجل: اذكر أحب الناس إليك، فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، قال: فقام فكأنما نشط من عقال. استدل به شيخ الإسلام على أنه يقول إنسان هذه الكلمة إذا خدرت رجله. قال الشيخ الألباني: هذا حديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف بل موضوع. قال الشيخ الألباني، قال الإمام الألباني معلقا على الأثر الثاني، قال: موضوع، لأنه ذكر هذا الأثر وذكر أثر عن مجاهد قال: خدرت رجل رجل عند ابن عباس، فقال ابن عباس: اذكر أحب الناس إليك، فقال: محمد صلى الله عليه وسلم، فذهب خدره. فذكروا هذا عن ابن عباس وعن ابن عمر. قال الإمام الألباني رحمه الله معلقا على الأثر الثاني: هذا موضوع أخرجه ابن السني وفيه غياث ابن إبراهيم، قال ابن معين كذاب خبيث، ولهذا يعني في سنده كذاب، فهو حديث موضوع. قال الشيخ الألباني: ولذلك فإني استقبحت إيراد المؤلف إياه، ثم تتابع المؤلفون على ذلك كابن القيم وابن الجزري وصديق حسن خان وغيرهم، فيعني رد عليهم بأن هذا أصبح دليلا لأولئك الذين يستغيثون بالنبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم يقول يجوز الاستغاثة بنداء النبي صلى الله عليه وسلم، أننا نناديه وقد مات، ما هو دليلكم؟ قالوا هذا، وهذا الحديث موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. والشوكاني رحمه الله في كتابه تحفة الذاكرين انتقد الحديث من ناحية السند، انتقد الحديث من ناحية السند، لكنه قال وأيد هذا الشيء من ناحية التجربة، قال هذا الشيء أنه مجرب وأنه بالتجربة ينبغي أن يذكر، وذكر من هذا الكلام وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المحبوب الأعظم لكل مسلم. لكن قال الشيخ الألباني: لا ريب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المحبوب الأعظم لكل مسلم، لكن هل يشرع لنا أن نذكر هذا الشيء أو أن نناديه عند الخدر حتى يكون فعل ذلك دليلا على حبه صلى الله عليه وسلم؟ فإن قيل نعم فأين الدليل، وإن قيل لا فما ذكره الشوكاني من الآية والحديث حجة عليه لا حجة له، والله المستعان. لأن الشوكاني رحمه الله قال هذا الحديث ضعيف، لكن ذكر أدلة المحبة، قال لكن الله يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وذكر حديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. فليس في هذا دليل على أن الإنسان يقول إذا خدرت رجله هذا الشيء، هذه أدلة في المحبة، في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وذاك شيء خاص. وهذا قاله الشيخ الألباني في تحقيق كتاب الكلم الطيب صفحة 147. فعلى هذا الخلاصة أن هذا الشيء لا يثبت، ولهذا تجدون بعض الناس عنده هذه الأشياء، وإذا سمع يعني عينه تتحرك يقال له كذا كذا فلان يذكرك، أو إذا بعضهم إذا حكته يده الشمال يقول هذه مشكلة، وإذا حكته يده اليمين قال هذا رزق، سيأتيك رزق، وإذا رفت عينه يعني، المهم أشياء ما عليها دليل، كلها ما عليها دليل. على الإنسان أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى وأن لا يفعل الشيء إلا بدليله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.